نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا قاعدة من قواعد فقه الإصلاح، وهي قاعدة الصلاح والإصلاح، أو قاعدة الإصلاح والهلاك. وعلمنا أن الإصلاح لا يبنى إلا على الصلاح، وأن صلاح الذات مقدمة لصلاح الغير. وذكرنا جملة من الروايات في حديث الغرباء، وأن وصفهم يرجع إلى وصفين. كل الأوصاف التي وردت في السنة النبوية في وصف الغرباء قربى للغرباء مرجعها إلى وصفين. ما هما؟ أولا الصلاح، قال أناس صالحون. الوصف الثاني ما هو؟ الإصلاح، لقوله عليه الصلاة والسلام الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن الخلاصة أن هنالك صلاحا وهناك أيضا إصلاح. السؤال المهم هنا هو لماذا أكتفي بالصلاح؟ لماذا أدع الناس يفعلون ما يشاءون؟ لما لا أدع الناس يقولون ما يشاءون؟ لما لا أدع الناس ينشرون ما يشاءون؟ ألست أنت تدعي الصلاح؟ فرجل صالح، لما تحشر نفسك وتدخل نفسك في متاهات أنت في غنى عنها؟ لما تحب أن تصلح غيرك؟ لما؟ ما فائدة هذا؟ لما تريد أن تراقب الناس؟ الذي يريد أن يلبس لباسا معينا فليلبسه. هذه حرية شخصية لا دخل لك في هؤلاء الناس، يفعلون ما يشاءون. من أراد أن يلبس لباس البحر أن يلبس ما يشاء وهو على البحر، يريد لباس البحر يلبسه في المدينة. من أراد أن يصلي فليصلي، من أراد أن لا يصلي لا يصلي. لما تحشر نفسك في أناس لا يلزم الصلاة؟ من أراد أن يصوم فليصوم. لما تحشر نفسك في أناس جاءوا في مكان عام في ساحة من الساحات العمومية وشربوا وأكلوا في نهار رمضان؟ أين الإشكال في هذا؟ أليست هي حرية شخصية فعل ما شاء؟ حينما ترى رجلا عفوا ذكرا قد وضع قطا في اذنه، لما تقول له انزع هذا؟ لما تحرم على نفسه وهو أراده؟ حينما ترى شابا من الشباب قد مزق ثيابه اتبع موضة العصر شباب، هذا هو رأيه. حينما ترى فتاة قد خرجت من بيتها على ذلك الوصف المعلوم وتلك الثياب الفاضحة، هذه حرية شخصية تلبس ما تشاء. لما نحن نتحدث عن الصلاح ونتحدث عن الإصلاح وعامة الناس يستدلون في كل ما مضى بقول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ أليست هذه الآية على ألسنة الناس اليوم؟ إذا حدثه ولم يستطع أن يفهم عنك شيئا قال يا أخي لكم دينكم ولي دين. والمتفقهة من هو أكثر منه علما يقول إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، يقول هذا هو موجود في القرآن الكريم، لا يضركم من ضل إذا هديتم، أنت إنسان مهتدي صح؟ لا يضركم من ضل إذا هديتم، عليكم أنفسكم، عليكم بخاصة أنفسكم. كيف الجواب على هذا؟ وأنا طلت الحديث عن هذه الشبهة لأنها قوية والناس يستقون بها، مسألة الحرية الشخصية. ما رأيك من يجيب عن هذا الإشكال؟ من قال هذا الكلام؟ كيف تجيبه؟ الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رتب عليه عذاب. نعم. رتب عليه عقاب. رتب عليه عقاب. على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ترك الطاعة؟ الأمر بالمعروف. على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوه. كما في سورة لقمان قال رب العالمين لقمان لابنه. نعم. المعروف والنهي عن المنكر. أيوة. إذا الأمر المعروف والنهي المنكر هو واجب من الواجبات كالصلاة. جوابي لن يخرج عن هذين الجوابين لكن ينبغي أن يكون بإسهاب، لأنه قال إذا ذكرت الشبهة لا بد أن تنفيها ولا بد أن تكشفها في الحال. أبدأ بحديث في الصحيحين البخاري ومسلم حديث زين بن جحش رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذا، وحلق ما بين الإبهام والتي تليها، صنع هكذا بيدي هكذا، يعني لم يبقى إلا شيء قليل ويخرج هؤلاء هذا القوم فيفسدون في الأرض. سؤال زينب رضي الله عنها قبل أن أذكره أذكركم بما ذكرناه في درس الماضي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على اختيار رباني من الله تعالى لهذا السؤال. قالت زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخلف. ويؤيده على نفس المعنى ما خرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن الناس إذا أن أهل الأرض إذا وقعوا في منكر يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب. قالت عائشة رضي الله عنها وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم يصيرون إلى رحمة الله تعالى. هذان الحديثان يدلان على معنى واحد وهو أن الصلاح غير كاف في منع العقوبة من الله سبحانه وتعالى، كون الرجل صالحا لا يمنع هذا من حلول العقوبة عليه وعلى غيره. إذن ما الذي يمنع العقوبات على الناس؟ يقول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون أو مصلحون؟ أكمل الآية مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى. القرى سبقا نبهنا في درس من قبل مضى هي تجمع السكان سواء كان في الحاضرة أو البادية، سواء كانت المدينة الصغيرة أو الكبيرة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، حدث ظلم، لكن الله عز وجل لا يعذب كل القرية. متى؟ إذا كان أهلها صالحون أو مصلحون. إذا كان أهلها مصلحون، وفرق بين الصلاح والإصلاح. أما الآية الآنفة الذكر التي ذكرناها في معرض ذكر الشبهة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد كفانا مؤنة الرد على هذا الاستدلال. ففي مسند الإمام أحمد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. تحفظ الآية لكن لا بد أن تعرف أين موضعها. قال: هذا إنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إذا معنى الآية: عليكم أنفسكم بعد الإصلاح، عليك بخاصة نفسك، لا تتبع الناس، قبلوا أم رفضوا، وليس قبل الإصلاح عليك بنفسك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قدمت واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والتربية والإصلاح. إذا الناس قبلوك بها، وإن لم يقبل الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لنفهم هذا الأمر على حقيقته فيما ورد في الآية القرآنية والأحاديث النبوية، أسوق إلى مسامعكم حديثا عظيما يذكر الشبهة والرد عليها. في صحيح البخاري من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل إنسان قائم على حدود الله سبحانه وتعالى لا يتجاوزها، مثل الإنسان الذي يقع في هذه الحدود، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها، بعضهم الأسفل وبعضهم الأعلى. يعني صورتها كالآتي: سفينة ركب في السفينة مجموعة من الناس، هذه السفينة فيها طابق علوي وطابق سفلي، هذا يقول أنا أسكن في السفلي وهذا يقول أنا أسكن في العلوي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في القصة، طبعا القصة افتراضية بمثل ما هو واقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنهم استهاموا، يعني أنهم استعملوا الأسماء للقرعة، فبعضهم أصاب أدناها وبعضهم أعلاها. الذين كان من نصيبهم الأدنى ليس لهم منفذ من السفينة إلى البحر، ليس كذلك؟ تصورتم المسألة هنا؟ فماذا يصنعون إذا أرادوا الماء؟ نعم، يمرون على جيرانهم من فوق، يصعد إلى الطابق العلوي، يلقي بدلوه ويستخرج ما شاء من ماء البحر. الذين في الأدنى فكروا قالوا: ولما لا نخلق في نصيبنا خرقا ولا نؤذي جيراننا. شوف هذا الفكر، هل عوض أننا نؤذي جيراننا في كل مرة نصعد ننزل نصعد ننزل، أقلقنا، هم في نصيبهم ونحن في نصيبنا بمقتضى القرآن، لما لا نخلق في نصيبنا خرقا ونلقي الدلو ونستخرجه من الماء ما نشاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحظ معي هاتين الكلمتين: هلكوا جميعا ونجوا جميعا. لمن هلكوا والنجاة يكون بهذه الصفة الجنائية؟ من يجيب لما؟ لأنه في سفينة، لأنه في سفينة، بحيث أن هذا الخرق سيجلب غرق السفينة، وإذا غرق يغرق الذين نصيبهم في الأدنى أو نصيبهم في الأعلى أو الجميع الجميع. هذا الحديث هو الذي يسمى عند الفقهاء بحديث السفينة، وقد كشف كل شبهة يتمسك بها أصحاب الحريات الشخصية. بعض الناس يقول هذا حقي، ألبس ما أشاء، أتكلم بما أشاء، أدعو إلى ما أشاء، أنشر ما أشاء، لا دخل لك فيه، حرية شخصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أنت وأنا كلنا في سفينة واحدة، أنا لن أدعاك تفعل ما تشاء، لأنك إن فعلت ما تشاء فإذا وقع العقاب فإن العقاب سيقع على الجميع، لأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون في سفينة واحدة، إما أن تكون النجاة للجميع أو يكون الهلاك للجميع. في مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن نفير رحمه الله قال لما فتحت قبرص ودخل المسلمون أعزة رأيت المسلمين يجلس بعضهم إلى بعض يبكون، ورأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا لوحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال يا جبير ما أهون الخلق على الله، ليس بين الله وبين الخلق نسب، ما أهون الخلق على الله، هذه أمة كانت قاهرة، كانت عزيزة وكانت قاهرة لغيرها، كانت قوية، تركوا أمر الله سبحانه وتعالى فصاروا إلى ما تراه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى الكونية التي لا يتخلف مقتضاها عن الوقوف. وهنا أذكركم بأمة بني إسرائيل التي كانت أفضل وأعظم أمة أخرجت للناس أجمعين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كيف تكون أمة بني إسرائيل هي أفضل الأمم؟ أليست أمتنا هي أفضل الأمم؟ وهنا قال وأني فضلتكم على العالمين، وفي العرب أهل الإسلام ملة أتباع ملة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف هذا؟ أقول هي أفضل الأمم قبل أن يبتعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة العربية. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ قارن هنا بين وأني فضلتكم على العالمين في بني إسرائيل وبين قول الله تعالى في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس. اقرأ ما بعدها، ماذا قال؟ ايش قال بعدها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيهما أعظم؟ الإيمان بالله ولا الأمر بالمعروف ولا المنكر؟ أيهما أعظم؟ الإيمان بالله. ومع هذا أخره وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعار أهل الإسلام، وما حققت حضارة الإسلام في القديم ولا في الجديد إلا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الإيمان فهو شخصي، الإيمان هو حبيس داخل كل إنسان بمفرده. وهنا ندرك معنى الآيات المذكورات في عقاب بني إسرائيل، ومن يقرأ القرآن الكريم فإنه يجد سخط الله تعالى وغضبه الشديد على بني إسرائيل وألوان من المهلكات والعقاب. على أي شيء؟ على أي شيء؟ أذكر هنا قصة الذين اعتدوا يوم السبت بشيء من الإسهاب لنفهم المقصود. يقول الله سبحانه وتعالى فيهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه الآية ذكرت أصناف هذه القصة، من يمكنه أن يحدد هذه الأصناف من خلال هذه الآية من سورة الأعراف؟ أعيدها مرة أخرى وانتبه لهذه الأصناف المذكورة في هذه القصة. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا يعني في حوار قالوا معذرة إلى ربكم ولكن لم يتقوا. كم صنفا هنا؟ ثلاثة. لكن لا بد أن نعرف ما هذه الثلاثة. ولك منا جائزة. البارحة من أجاب على سؤال الرئيس حميد؟ أيوه نسيناه. ونسينا من قبل الذي أجاب على حديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وقلنا سنعطيه جائزة لكن ليست عمرا لشخص. من؟ نسينا سيد أحمد. سيد أحمد أخوه لذلك يدافع عنه. أبدأ بالماضي وأعطيه النقطة للحاضر. تفضل. شكرا لك سيد أحمد. فيه يصلي على الأقل لأولادي. طيب وصلنا الآن إلى وهو يبتسم ويحضر نفسه للإجابة على السؤال الماضي. الثلاثة ما هي؟ قوم يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فقوم يقعون في الفساد. طيب قوم يصلحون وقوم يفسدون وقوم ساكتون وقوم صالحون على التقسيم الذي ذكرناه سابقا. أحسنت حتى ما أنسى. هذا لمن يصلح أن يكون هدية؟ من وضع هذه هنا؟ لي أنا تصلح أن تكون هدية. هذه وهذه هذا إن شاء الله تكون هدية لسؤال سيأتي إن شاء الله. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ من قائل هذه الكلمة؟ مصلحون أو صالحون أو مفسدون؟ هم الصالحون الذين لم يعتدوا في السبت. وقصة أهل السبت أنا عرضت عن ذكرها إحساناً، أحسنت الظن بكم أنكم تعرفونها. قصتها ملخصها أن الله سبحانه وتعالى قد نهى بني إسرائيل أن يصطادوا الحوت يوم السبت. لما يوم السبت بالذات؟ ابتلاء من الله تعالى. ذلك أنه كان يوم سبتهم يوم يسبتون تأتيهم حيتانهم شرعا. يوم السبت تأتي الحيتان تطفو فوق سطح البحر، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. الله سبحانه وتعالى مع بني إسرائيل تشدد الله تعالى عليهم. فماذا لماذا أمرهم؟ نهاهم أن لا يصطادوا يوم السبت، ولك أن تصطاد قبلها وبعدها. هؤلاء اعتدوا يوم السبت. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم المفسدون الذين اعتدوا يوم السبت، وقسم آخر مصلحون الذين قالوا ويلكم من عذاب الله وعقابه إنكم عصيتم أمر ربكم وأمر نبيكم. القسم الثالث هم الصالحون، لم يعتدوا يوم السبت، تورعوا عن الاصطياد يوم السبت، لكنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، لم يقوموا بواجب الإصلاح، بل ذهبوا إلى هؤلاء المصلحين وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وهذه حجة كثير من الناس اليوم حينما يقول علاش تخسر كلامك مع الناس ما يفهموش؟ علاش راك تخاطب الناس؟ لماذا أنت في حمية من أمريكا وتأمر وتنهى والناس لا يسمعون كلامك، لا يأخذون كلامك على محمل الصدق والجد؟ ما هي إجابة أهل الإصلاح؟ قالوا معذرة إلى ربكم. ما معنى معذرة إلى ربكم؟ يعني هذه المقالة مقالة الإصلاح، لما قلنا لهم اتقوا الله تعالى لمن اعتدى منهم في السبت، هذه ستكون لنا عذرا يوم القيامة معذرة إلى ربكم. ثم قال ثم قالوا ولعلهم يتقون، لعل يمكنه فيه احتمال أنهم يرجعون عن غيهم. الآية التي بعد هذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الجزاء على الأعمال السابقة. قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بعدين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كم عقابا هنا ذكر؟ كم جزاء عفوا ذكر؟ جزاءين. هذا السؤال غير جاهز. جزاءين ما هما؟ عقاب العقاب والجزاء والنجاة. هو الإهلاك والنجاة. أما الإهلاك فإنه كان لمن أفسد، لمن وقع، لمن اعتدى يوم السبت. وأما النجاة فهم الذين ينهون عن السوء، هم أهل الإصلاح. أين جزاء الصالحين؟ سكت الله تعالى عن جزائهم كما هم سكتوا عن المنكر الذي رأوه. وإلى الآن نحن لا ندري هل هؤلاء الصالحون من بني إسرائيل هلكوا مع الهالكين أم نجوا مع الناجين. وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لما لعنوا؟ لما لعنهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. القلة هم الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى من ذلك العذاب العظيم. أرفع عقوبة عن نفسي بالإصلاح بالكلمة الواحدة. في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. حينما ترى ظالما، ولعلي أمثل، إن بعض الناس يتصور الظلم في ناحية من النواحي الحسب. رأيت شابا في الطريق يتبع شابة ويتشبب بها ويغازلها على مرأة ونسمع من الناس. من منا اليوم الذي يقفه عند حده؟ من اليوم الذي يكلمه؟ بل رأيت من الناس اليوم ممن يلوم الفتاة ويلوم الفتاة، يقول انظر إلى لباسها كيف لبست، هي مخطئة بلباسها لا، لكن هذا لا يدعو هؤلاء إلى أفعالهم تلك. أنا لا أقول اذهب وعارفه، أنا لا أقول اذهب واغربه، أنا لا أقول اذهب وسبه واشتمه، على الأقل تقول له اتق الله وتنظر إلى حال سبيل. يأتي الآخر ويقول استحي على وجهه، والآخر يقول أليس لك أخوات، والآخر يقول له لا ينبغي لك أن تفعل هذا، والثالث والرابع والخامس والسادس، ماذا يسمع؟ سينتهي عن غيه عن فعله. وهكذا في من رأى غشا، ومن رأى سرقة، ومن رأى فسادا، ومن رأى معصية، ومن رأى بدعة، قل كلمتك وامضي، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة. أناس في المجتمع يختبئون فيقومون ببعض المعاصي والذنوب، هل الله تعالى يعاقب العامة؟ الجواب لا. لكن متى يعذب الله تعالى العامة والخاصة؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أعلنوا المنكر وقدروا على النهي عنه ولم يفعلوا أوشك الله أن يعم العامة والخاصة بعذاب. حينما يظهر المنكر، يظهر الفساد للعلن، والناس يمكنهم أن يغيروا، يمكنهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يمكنهم أن يقوموا بواجب الإصلاح، ومع هذا لم يصنعوا. إذا وقع العذاب، إذا وقع العقاب، فإن العقاب يقع على الصالح والمفسد. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تصيب من إذن؟ الخاصة والعامة. إنسان ظلم، لا تقع العقوبة عليه هو فحسب، بل تقع على الصالح الذي بجنبه، لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وهنا يذكر كثيرا الحديث، هذه قصة، قصة جبريل عليه الصلاة والسلام، والسند ولا يصح، لكن معنى صحيح. يروى بأن الله تعالى أمر جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدمر قرية من القرى لظلم أهلها. فلما بلغ جبريل عليه الصلاة والسلام تلك القرية، وجد في أول القرية، أول أبوابها، رجل صالح يصلي. قال: آي رب، أمرتني أن أدمر هذه القرية الظالم أهلها، وأولها رجل صالح. قال: ابدأ به. لما يبدأ به؟ لأنه ظن بأن صلاحه سيجعله في منأى من عقاب الله سبحانه وتعالى، لأنه نأى بجانب عن الإصلاح وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن التربية وعن التعليم. وهذا فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقول سعد بن بلال: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. بالإصلاح أقيم حجة على الخلق، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. بتقديم واجب الإصلاح وقول كلمة الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سأكون شاهدا على الناس يوم القيامة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله تعالى، فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه، يعني يوم القيامة يؤتى بالمصلح يوم القيامة فيشهد على هؤلاء المسلمين. الإصلاح أول وسيلة للصلاح. أنت إذا قمت بالإصلاح هو في الحقيقة طريق أيضا لصلاح الذات، لصلاح النفس. في حديث البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما يقوم به من مخالفات ومن معاصي في أهله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصيام، ويكفرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أختم مع حضراتكم هذه القاعدة، وألج معكم إلى قاعدة أخرى لا تقل أهمية عن القواعد السابقة، هي قاعدة بصيرة في الإصلاح. كثرت الهتافات اليوم، ورفعت الشعارات، وكونت الجمعيات، وتحزب الناس أحزابا وفرقا، وذكرت برامج، وكتبت في ذلك مؤلفات، وتكلم في هذا النظار، فنظروا وقعدوا للناس طرق وسبل الإصلاح. أليس كذلك؟ بلى. لكن نحن نقول بكل يقين، لا نشك فيما نقوله، أن الإصلاح لا يقوم إلا على ساق العلم والفقه، ولا يبنى الإصلاح إلا على فسطاط اليقين والبصيرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كيف؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل لهؤلاء الناس إن هذه هي طريقتي وهذه هي سبيلي، أدعو إلى الله على أي سبيل، على أي طريق؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. كلمة قل في القرآن الكريم ليست بالهينة، الكلمة في القرآن الكريم إذا كررت مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ينبغي للمؤمن أن يتأملها. فكيف إذا ذكرت هذه الكلمة أكثر من 300 مرة؟ 323 مرة، والله عز وجل يقول قل. لما ينبغي للمسلم أن يتأمل في كلمة قل ولم تقل اعتباطا ولم تقل من غير فائدة. كل آية فيها قل إنما لها معنى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يجعل وسيلة الإصلاح القرآن الكريم. فذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن من يخاف وليد. الجهاد الأكبر وجاهدهم به جهادا كبيرا، به الضمير يرجع إلى القرآن الكريم. وأي جهاد هنا؟ هو جهاد القتال أو جهاد العلم، جهاد البصيرة، جهاد الفقه، جهاد الحكمة، جهاد الإصلاح؟ لأن الآية إنما وردت في جهاد المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل المنافقين ولم يؤمر بقتالهم إذ لم يكن معهم سلاح، إنما جاهدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن العظيم. الحظ معي أن كلمة قل التي رآها النحويون أو يراها النحويون مجرد فعل أمر من كلمة القول قل، لكن عند علماء الشريعة أساس في القرآن الكريم وأساس في وحي الله سبحانه وتعالى. لما تحدث الله سبحانه وتعالى وبين أصول الإسلام العقائد قال قل هو الله أحد، قال قل أعوذ برب الفلق، قال قل أعوذ برب الناس. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن فروع الإسلام وتشريعاته قال يستفتونك، في مسائل الفرعيات، في مسائل الفقهيات، في أعمال الجوارح، يستفتونك قل قل الله يفتيك. لما خاطب الله سبحانه وتعالى الإصلاح للبشرية جمعاء بأصنافهم المتعددة، لما خاطب المشركين قال قل سيروا، لما خاطب أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لما خاطب الله سبحانه وتعالى المنافقين قال قل لا تقسموا طاعة معروفة، لما خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين قال قل تعالوا أتلوا، لما خاطب الله تعالى عموم البشرية قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. سبيل الإصلاح إذن أن تكون على بينة مما تقول. قل هذه من أجل أن ينبهك الله سبحانه وتعالى أن مجال الإصلاح ليس إليك، ليس مجال اجتهاد أن تجتهد، وإنما هو مجال بلاغ من الله سبحانه وتعالى، وفيه محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الإصلاحية في كل شيء، ينزل قل يا محمد، قل يا محمد، قل يا محمد، إنما هو توجيه لسبيل وطريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه معنى الإعلان والوضوح. دعوتنا ليست بدعوة سرية، دعوة الإصلاح ليست دعوة سرية، إنما هي دعوة عالمية، قل لهم يا محمد هذه طريقي وهذه سبيلي. فيه معنى الوضوح بحيث أنه لا يوجد لبس في دعوة الإصلاح. قل هذه سبيلي، هذه قلنا من قبل أنها قل معنى نعم شكرا راح تتبع فيها لك يا رب خالد نعم. هذه اسم إشارة، وهل يشار إلى الشيء الحسي أو الشيء المعنوي؟ شيء حسي. وهل السبيل شيء حسي أو شيء معنوي؟ إذا قل شيء حسي والله سبحانه وتعالى قد أشار إليه، أقول لك أين هذا الصراط أمشي عليه أنا وأنت؟ أين هو هذا الصراط؟ موجود في مكة، في المدينة، في الجزائر، وين؟ في الجبل، في البحر، أين هذا السبيل حتى نراه؟ السبيل هنا هو سبيل معنوي، لكن نزل منزلة الحسي كأن هذا السبيل شيء واضح يراه الناس رأي العين، هذه سبيلي. وبالمناسبة سبيل تذكر وتؤنث، تقول هذه سبيلي وتقول هذه وتقول هذا سبيلي كالطريق، تقول هذا طريقي وتقول هذه أيضا طريقي. قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ما دام واضحا وهو كالحسي، هل يجوز للمسلم أن يخالف هذه الطريقة في الإصلاح؟ الله عز وجل يقول للإنسان قل لهم أن هذا هو السبيل، تركتكم على المحجة البيضاء لا يضل عنها إلا هالك أو ظالم الناس، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هل للمسلم أن يخترع لنفسه أسلوبا للإصلاح غير أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما لك خيارة؟ الخيرة فيما يأكله الناس وما يشربونه، أنت تختار ما تأكله، ما تفطر عليه في بعد المغرب، لكن مجال الإصلاح ليس للإنسان أن يختار فيه السبيل والطريق. يقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. جاء رجل إلى الإمام مالك، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه وأعلى قدره في عنده، قال يا إمام من أين أحرم؟ وفي المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة، من المكان من الموضع الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم. أي مكان هذا؟ ذي الحليفة، بعيد عن المدينة النبوية بضعة كيلومترات، 8 كيلو إلى 10 كيلو، ممكن أن تمشي مشيا ما بين المسجد النبوي وذي الحليفة. الرجل قال لكن يا إمام أريد أن أحرم من عند القبر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال رجل كالمستهزئ وأي فتنة يا إمام، في بضعة أمتار الأرض أضيفها عوض أنني أمشي إلى الميقات إلى ذي الحليفة 8 كيلو ولا 10 كيلو وأحرم، أحرم من هنا وأشرف، المسجد النبوي أشرف، بالجوار الذي صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم، أي فتنة في هذا؟ بضع أميال أزيدها. قال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم أنك تحسب نفسك قد سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى في الآية الآنفة الذكر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. إذا كان المرء يخترع لنفسه طريقة في الصلاح والإصلاح، لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمة مكث فيهم 23 سنة، ربع قرن من السنة؟ لما هو الذي بعث في الأميين؟ كلمة في تقتضي الظرفية، يعني في داخلهم، بحيث أنه عاش وعايشهم وأكلهم ونام معهم ومشى معهم ومشى في أسواقهم ورأى أحوالهم، ربع قرن من الزمان كان بمقدور الله سبحانه وتعالى أن يرسل مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتابين، ويقول للأمة يأتي إلى أبي جهل وأبي لهب وصناديد وسادة قريش والعرب ويقول هذا كتاب الله تعالى وهذه هي سنتي مدونة وهذا هو الموجود، ويذهب المسلم من حال سبيله. يمكن هذا؟ يمكن، لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ ليبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق الإصلاح. ألا تذكر أن مرة صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر، صلى المسلم مرة عنه، لما؟ قال لترى صلاتي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما صليش كما شفت بابك يصلي، كما شفت والدتك تصلي، ما هوش كما جدك كان يصلي، ما هوش كما يصلي الناس، صلوا كما رأيتموني أنا، يحتاج إلى معرفة كيف صلى الناس. قال خذوا عني مناسككم، لما حج النبي عليه الصلاة والسلام على دابته دخل بها إلى المسجد الحرام وهو يطوف بالكعبة المشرفة ومعه عصا وهو يشير إلى المناسك؟ لما؟ قال كان يقول خذوا عني مناسككم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما التقط الحصيات في حجة الوداع التقط تلك الحصيات وكان يريها للناس بمثل هذا فرموا بمثل هذا فرموا بمثل هذا فرموا. يبين لك حتى الحصى كم هو حجمها. الله سبحانه وتعالى قد بين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضح له طريق الإصلاح ظاهرا وباطنا. اسمع قول الله سبحانه وتعالى في قصة زيد وزينب بن جحش رضي الله عن الصحابة أجمعين: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا فيما قيلت تخشى الناس في النبي عليه الصلاة والسلام. ملخص القصة وهي صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد زوج زيدا بزينب بنت جحش رضي الله عن الصحابة أجمعين، وبعد مدة من الزواج دب الخلاف بينهما كما يدب الخلاف بين الأزواج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها لأنه هو الذي زوجها، يشكو زينبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا نص القرآن الكريم، أمسك عليك زوجك لا تطلقها. فكر زيد في تطليقها قال: لا تطلقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه زوجك. ينزل القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: من حاجة ما قلتهاش في حوارك مع زيد في قصة زينب، لما لم تذكرها يا محمد؟ كان أصح أن تذكرها، لما لم تذكرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام من حيائه أنه استحى أن يذكر لزيد أن الله تعالى أخبره بأن نهاية الزواج قد حلت وبأنه لا يوجد أن يكون الفراق. استحى النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر له هذا في معرض شكوى زيد لزينب. ما كان في خالد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن زيد يشكو زوجه زينب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن الوحي قد نزل عليه بأنك ستطلقها، ما في فائدة من معاشرتك لها، طلقها وانتهى، هذا أمر الله وأنا سأتزوجها لك. النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول مثل هذا الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وأنزل الآيات القرآنية تتلى فيها كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في صدره. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم الإمام أحمد وإسنادها صحيح، قالت: لو كان محمد كاذبا لخبأ عليكم هذه الآية. لو كان يسوع كان يكذب لم يقولش هذه الآية. وأستطرد هنا أفتح قوسين فأقول: اليوم يولد الطفل الصغير على الفطرة على الإسلام ويكبر بين ناظر والده، ثم يدخل مدرسة الابتدائي والمتوسط 15 سنة تبدأ هذه الشبهات تدخل إلى ذهنه. سئلت ما لا أحصي عددنا، ما الدليل على صحة القرآن الكريم؟ هذا من تلاميذ عمرهم 15 و16 سنة، أعطينا الدليل على أن القرآن صحيح وبأن محمد ليس بكاذب. في البداية أنا كنت أغضب من هذه الأسئلة، لا أكتمكم حديثا، أقول: من أين جئت أنت؟ هنا عندنا في الجزائر ولا جئت من أمريكا؟ عندنا هنا في الجزائر، وش اسمك؟ اسمك محمد، والدك من خير من الجزائر، منه من أين جاءتك هذه الشبهة؟ ويرفض، لا يقبل مني أن أقول قال الله تعالى وقال رسوله. يقول: لا تحدثني عن هذه الآية، حدثني بالعقل بالمنطق، هذا هو المنطق. لو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا في ادعائه النبوة لخبأ على الناس مثل هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى أنزل آيات أخرى فيها تصحيح لمنهجية الإصلاح في الإسلام. في سنن ابن ماجه من حديث خباب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس إلينا، وذكر بعض النفر من ضعاف المسلمين، ذكر نفسه خباب، عبد الله بن مسعود الهذلي، وعمار بن ياسر، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي. قال: فجاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وهما سيدا العرب زمنهما. قال: نحن سادة العرب، لا نريد أن ترانا العرب ونحن جلوسا مع هؤلاء الأعبد، يقصدون الأبيد كبلال رضي الله عنه. ما الحل؟ اجعل لنا مجلسا نخشاك فيه، نريد أن نقبل الدعوة ونسلم إن شاء الله، ولكن خصص لنا مجلس، المجلس معه لا. هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل بهذا العرض لمصلحة الدعوة، لأنه لو أسلم هؤلاء لأسلم من كان تحتهم. أنزل الله سبحانه وتعالى على الفور قوله سبحانه وتعالى: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم. فكان أقول خباب رضي الله عنه، وطبعا القصة في الصحيح لكن أنا اخترت رواية ابن ماجه لأنها أوسع، قال خباب رضي الله عنه بعد نزول الآية كان يجلس معنا لكنه كان يقوم ويتركنا. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعجل في الجلوس، يجلس مع عمار ومع بلال ومع صهيب ومع هؤلاء الضعاف مجرد لحظة لحظتين ساعة ساعتين ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم على استعجال، يجيب على مسائله يعلمهم ويذهب. لما؟ لأنه مشغول بدعوة الكبراء، بدعوة أبي جهل وأبي لهب والوليد فأنزل الله تعالى آية تتلى أخرى أشد من السابقة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة الدنيا، لا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة، نعم زينة الحياة الدنيا، زينة الدنيا تريد. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم يريدون وجه الله تعالى، هذا مدح للظاهر أم مدح للباطن؟ مدح للباطن، يعني هؤلاء مخلصون. ثم يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لما عيناك تزيغ عنهم، لما تنظر إلى فلان وإلى علان. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعدهم في أعقاب ما حدث لهم عن أعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قصة الأعمى لما جاء إليه ابن أم مكتوم رضي الله عنه يسأله عن آية كما قالت عائشة رضي الله عنها ونحوها عن مسألة، وكان السن مشغولا بدعوة أحد الكبراء كأنه التمس منه خيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مجمل الروايات كان يقول للرجل: هل تراه لا بأس به، هل تراه حسنا، يعني يعرض عليه الإسلام. ومعه ابن أم مكتوم يلح في الإجابة، كأن المسلم انزعج من هذا الأمر، كأنه يريد أن يقول له: اتركني بعد قليل سأتفرغ سأفرغ لك. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات فيها معاتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اشتغل بدعوة الكبرى عن دعوة الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري، ما يدريك يا محمد، ما يدريك، هذه الزكاة زكاة النفس وزكاة من الله سبحانه وتعالى، ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم جاء الجهة المقابلة: وأما من استغنى فأنت عنه، أو قال بعدها نعم، وأما من استغنى، يعني استغنى عنك واستغنى عن دعوتك ولا يريد سماعك ولا يريد خطابك فأنت له تصدى، تتصدى لدعوته وتنصحه وتأمره وتحاول إصلاحه. ومن جاءك يسعى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك يسعى يعني طلبك أنت، وجاء يسعى إليك أنت ويحبك أنت ويريد سماعك أنت، فأنت عنه تلهى، تلهيت عنه لصالح من لا يستحق هذا الإصلاح. هو أيضا إشارة قوية، بل هو تصريح لتصحيح المسار الإصلاح في من تهتم في مجال الإصلاح. لينبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ للوحي عن رب العزة سبحانه وتعالى، وليس لمسلم بمقدرته أن يهدي وأن يصلح البشر. إنك لا تهدي من أحببت، من الذي يهدي؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيح، وأنا اخترت هذه الرواية لوضوحها، حديث سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقاب غزوة أحد قال: اللهم لعن فلانا، في رواية الترمذي اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. وفي صحيح مسلم قد رواه البخاري تعليقا من حديث أنس أنه لما شج هذه الحادثة، لما شج النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وكسرت رباعيته وضرسه كسرت، فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة غضبه على قومه في أحد قال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم؟ كيف يفلحوا؟ سؤال استنكاري. أتدرون ما أنزل الله تعالى لهاتين الكلمتين؟ اللهم اجعل فلان وفلان وفلان وفلان أولين فرق أربعة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، أنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول إن هؤلاء الذين أثخنوا فيكم الجراح في أحد ظالمون، أثبت الله سبحانه وتعالى لهم وصف الظلم، ناس مشركون ظالمون مفسدون. لكن يا محمد ليس لك من الأمر شيء، ما هو أنت الذي تقرر من يلعن ومن لا يلعن؟ لست أنت الذي تقرر من الذي يفلح ومن الذي لا يفلح. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك اللحظة عن لعن معين، لم ينعن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد والإسناد أيضا صحيح قال: وقد هدى الله تعالى الأربعة إلى الإسلام. سبحان الله، هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان، أبا سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم. إذا تحقق قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أدعو إلى الله، هذه إشارة إلى الإخلاص. ولعلنا أظن أننا أخذنا وقتا كافيا، فنرجع ما عندنا إلى وقته وفي حيله غدا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.